السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، سوف نرى في هذه الحصة اليوم ما يعبر عنه بالطب الوقائي حديثا. وقد قمت بجمع ما سوف نرى في حصة اليوم بعض ما ورد من القرآن والسنة فيما يعتبر حديثا كما قلنا بالطب الوقائي. فلو التزم الإنسان بهذه الأمور لوقته من عدة أمراض جسدية ونفسية. وقد استعملت واطلعت على ما توصلت إليه الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وبعض مقالات الدكتور راغب سرجان. أول عنصر سوف نتحدث فيه هو السواك ووقايته للفم والأسنان. قد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك في أحاديث عديدة، منها قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الشيخان. وكذلك روت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرأس، رواه البخاري. والسواك في الغالب هو مأخوذ من شجر الأراك، ورغم الانتشار الواسع لاستعماله في تنظيف الأسنان إلا أن ثمة دراسات قليلة بحثت فوائده. وقد نشر حديثا عدد من الدراسات العلمية عن السواك المأخوذ من عود الأراك، وقد ذكر فوائد السواك كل من الدكتور جون هاردي والدكتور خالد أحمد في مقال نشر عام 1995 ميلادي. ومن هذه الدراسات نذكر دراسة نشرتها مجلة DAG، وأكد فيها الباحثون أن السواك يبيض الأسنان ويقوي اللثة ويقي من تسوس الأسنان. كما أن هناك دراسة أخرى نشرتها مجلة Indian Gedant عام 1996، وأكدت ما جاء في عدد من الدراسات السابقة التي أظهرت بوضوح فوائد السواك في الوقاية من تكلس الأسنان من إصابة اللثة بالجراثيم. وقد قام الباحثون في هذه الدراسة الأخيرة بمقارنة نوعين من السواك: الأول المعروف في منطقة الخليج ومأخوذ من شجرة الأراك، والاسم العلمي لها هو سلفادورا بيرسيكا، والثاني هو من شجرة النيم والاسم العلمي لها وهو أزاديراتش إنديكا، صعب النطق، وهو أيضا يستخدم في أجزاء متفرقة من العظم. لقد لاحظ الباحثون أن كلا النوعين من السواك كان فعالا في قتل جراثيم المكورات العقدية من نوع ستريبتوكوك ميتانس وستريبتوكوك فيكاليس، وهي جراثيم تصيب جوف الفم واللثة بالالتهابات، إلا أن خلاصة شجرة الأراك كانت أكثر فاعلية بتركيز منخفضة ضد الجرثومة الثانية، أي استعمال أقل من يمكن من مادة الأراك قام بقتل أكثر من يمكن من جراثيم. وفي دراسة أخرى من بلد السودان الشقيق بالاشتراك مع جامعة الإسكندنافية، ونشرت هذه الدراسة في مجلة أكتا أودونتال سكان في شهر فبراير عام 2000 ميلادي، وقد قورن 109 أشخاص كانوا يستعملون السواك ب 104 كانوا يستعملون فرشاة الأسنان. وتبين الباحثين في هذه الدراسة أن المجموعة التي كانت تستخدم السواك كانت أقل عرضة للإصابة بتكلس الأسنان، وكانت أيضا أقل عرضة للإصابة بنزف اللثة بالمقارنة مع أولئك الذين يستخدمون فراشة الأسنان. واستنتجوا أن السواك يفيد في وقاية الأسنان من التكلس وحماية اللثة من الأمراض، وأوصوا بضرورة استخدام السواك بدلا من فرشاة الأسنان. نمر إلى عنصر ثاني من الطب الوقائي الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العنوان: الغاضبون أكثر عرضة لجلطة القلب. لقد روى البخاري رضي الله عنه أن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب، رواه البخاري. بالتحديد لا يمكن معرفة كيفية تأثير الغضب على القلب، ولكن الباحثون يعتقدون أن هناك علاقة بين انطلاق المفرط لهرمون الأدرينالين والنورادرينالين، والهرمونات تنطلق عادة في الستريس، يعني استجابة للشدة. أو الصدمة، فتنقبض الأوعية الدموية ويتسرع دقات القلب وتحفزه على العمل بصورة أقوى لتزويد الجسم بالدم. وأبدت دراسة حديثة نشرت في مجلة Archive of Internal Medicine أن الرجال سريعي التوتر كذلك النساء، والغضب أكثر عرضة من نظرائهم الأكثر هدوءا للإصابة بأزمة قلبية بحوالي 3 مرات، وحتى وإن لم يكن لديهم قصة عائلية لجلطة في القلب، أي لم يكن أحد أفراد العائلة مثلا الأب أو الأخ له مرض في القلب أو جاءته جلطة في شرايين القلب. وقام الباحثون بتحليل معلومات مسجلة عن 1300 طالب من جامعة جونز هوبكنز في الفترة ما بين 1948 و 1964، وتابعوا من ضمن 1355. وتبين الباحثين أن ذوي المزاج العصبي والذين يغضبون بسرعة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض شرايين القلب التاجية. وكانت الدراسات السابقة قد أظهرت أن أصحاب الشخصيات العدوانية كانوا أشد تعرضا للإصابة بأمراض شرايين القلب والسكتات الدماغية. نمر إلى العنصر الثالث من الطب الوقائي، وهو الرضاعة وفوائدها على الرضيع وأمه. يقول تعالى في كتاب الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لقد وردت كلمة الرضاعة ومشتقاتها في القرآن الكريم 11 مرة، كما تكررت كلمة الفصال ومشتقاتها 3 مرات في القرآن الكريم في عدة سور، منها كما ذكرنا في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفي سورة الأحقاف: وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وفي سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ونتبين من كل هذه السور أن أهمية أن ترضع الأم مولودها، وأن يتغذى المولود الرضيع بحليب البشر لا حليب الحيوانات أو الحليب الاصطناعي، وأن تكون الرضاعة طويلة الأمد، وتمام الرضاعة يكون 2 حولين كاملين، وهو ما يترتب عنه من فوائد صحية ونفسية. فلماذا حدد القرآن مدة الرضاعة ب2؟ وماذا في الطب من جديد؟ لقد أقرت مؤخراً منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف إلى أن الرضاعة الطبيعية يجب أن تستمر ل2، وأصدرت دعواتها للأمهات في العالم أجمع أن يتبعن تلك التوجيهات. كما دعا مقال نشر في أحد المجلات الأمريكية في شهر فبراير سنة 2000، ودعا النساء في أمريكا إلى اتباع توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وهي التي تدعو إلى الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لمدة على الأقل 12 شهرا. والأولى من ذلك هو اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية، أي إكمال الرضاعة لحولين كاملين، وهو ما جاء به القرآن قبل أكثر من 14 قرنا. فالله تعالى يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين، لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل. وتثبت البحوث الحديثة اليوم أن فترة 2 ضرورية لنمو الطفل نموا سليما، ولكن نعمة الله على المسلمين لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا بالتجارب الحديثة، فقرر ذلك في قرآنه العظيم: والله رحيم بعباده، وخاصة بأولئك الأطفال الأبرياء. وأكدت الدراسات الحديثة أن الرضاعة الطبيعية المديدة من لبن الأم تقي من عدة أمراض، منها الالتهابات الجرثومية والفيروسية، كما أن الرضاعة المديدة تقوي جهاز المناعة وتقي الأطفال من أمراض الحساسية والربو، وتقلل من حدوث سرطان الدم عند الأطفال. كلما طالت مدة الرضاعة الطبيعية كذلك زادت قوة الوقاية من هذا النوع من السرطان. كذلك الرضاعة الطبيعية تقي النساء من سرطان الثدي، وليس هذا فحسب، بل إن الرضاعة المديدة تقي أيضا من سرطان آخر يصيب الجهاز الليمفاوي في الجسم ويدعى ليمفوما. وفوق هذا وذاك، فقد أكد البحث الذي نشرته مجلة بيدياتريك كلينيكس أوف نورث أمريكا أن المدارك العقلية عند الأطفال الذين رضعوا من ثدي أمهم رضاعة مديدة هي أعلى من الذين لم يرضعوا من ثدي أمهم. وكلما طالت مدة تلك الرضاعة كلما زادت المدارك العقلية. وكانت مجلة لونسيت قد نشرت قبل أكثر من 10 سنوات أن أكثر من 95% من النساء يستطيعن أن يرضعن أولادهن إلى أكثر من 4 أو 6 أشهر، وممكن حتى أكثر من عام. وهذا يعني ليس هناك حجة للنساء في الأحوال الطبيعية في عدم استطاعتهن إرضاع أبنائهن اللبن الذي أوجده الله لذلك الهدف. من أهم ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعتبر حديثا بالطب الوقائي وهو الحجر الصحي. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. كما قال: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. فالحقيقة العلمية لهذه الأحاديث بعد تقدم العلوم واكتشاف العوالم الخفية من الكائنات الدقيقة من فيروسات وبكتيريا، وعرفت طرق تكاثرها وانتشارها وتسببها في حدوث الأمراض والأوبئة، تبين أن الأصحاء الذين لا تبدو عليهم أعراض المرض في مكان وباء هم يحملون للفيروس ويحملون للميكروب المرض، ويشكلون المصدر الحقيقي في نقل الوباء وفي انتشار العدوى إلى أماكن أخرى. وبسبب اكتشاف هذه الحقيقة نشأ نظام الحجر الصحي المعروف عالميا الآن، والذي يمنع فيه جميع سكان المدينة إن ظهر فيها وباء من الخروج، كما يمنع دخولها لأي قادم منها. ولقد ضربت موجات الطاعون أوروبا في القرن 14 ميلادي فقضت على ربع سكانها، بينما كانت تنكسر حدتها عند حدود العالم الإسلامي. وكانت الأوبئة الفتاكة والأمراض المعدية في العالم الإسلامي أقل بكثير منها في أوروبا وفي نفس المرحلة. نتبين وجه الإعجاز في هذه الأحاديث. فقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة أساسية تعتبر من أساسيات الطب الوقائي الحديث بعد اكتشاف حديث مسببات الأمراض الوبائية من فيروسات وبكتيريا، وهي قاعدة الحجر الصحي، يعني منع لانتشار الأوبئة المدمرة في المدن والتجمعات السكانية. قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحقيقة في قوله: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، أي إذا جاء الطاعون في أرض ما، الناس الموجودين في الأرض ذيك ما يخرجوش، والناس اللي برا ما يدخلوش. وهذا يعني سبحان الله معناها وحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا الأصحاء يبدو هم أصحاء ولكن يحملون الفيروس، يعني مازال ما بدتش عليهم علامات المرض. ولضمان تنفيذ هذه الوصية النبوية العظيمة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم سورا مانعا حول مكان الوباء، فوعد الصابر والمحتسب بالبقاء في مكان المرض بأجر الشهداء، وحذر الفار منه بالويل والثبور، كما قال: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. فإذا قيل لرجل صحيح منذ 200 عام فقط وهو يرى صرع المرض الوبائي يتساقطون حوله وهو بكامل قواه، وقيل له امكث في مكانك لا تخرج، يعتبر هذا الكلام جنونا او عدوانا على حقه في الحياه، ويفر هاربا بنفسه الى مكان اخر خالي من الوباء. وقد كان المسلمون هم الوحيدون بين البشر الذين لا يفرون من مكان الوباء، منفذين امر نبيهم ولا يدركون لذلك حكمه، وكانوا محط سخريه من غير المسلمين لذلك التصرف، حتى اكتشف ان الاصحاء ذو المناعه الاقوى الذين لا تبدو عليهم اعراض المرض في مكان الوباء هم حاملون الميكروب المرض الوبائي، وأنهم يشكلون المصدر الحقيقي لنقل العدوى، ولأنهم يتحركون ويختلطون بالأصحاء بلا حذر أو خوف فينقلون الأمراض للأصحاء. فمن أطلع محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة؟ أيمكن أن يتكلم بشر عن هذه الحقائق الدقيقة منذ 14 قرن من الزمان؟ اللهم إلا أن يكون كلاما وحيا يأتيه من عليم خبير من خلقه. نمر إلى العنصر آخر من الطب الوقائي، وهو منافع الصيام، المنافع الطبية للصيام. وما لا شك فيه فللصيام فوائد واسعة، وكذلك العبادات الأخرى التي شرعها الله ورسوله لنا. وكان يعتقد في الماضي أن هذه الفوائد مقصورة على الجوانب الروحية والعاطفية فقط، إلا أن العلم الحديث اليوم يكشف الدليل بعد الآخر على الفوائد البدنية والنفسية لمن يلتزم التعاليم الإسلامية ومنها الصيام. وقد ثبت حديثا أن للصيام فوائد صحية على جهاز المناعة والجهاز الدوري والقلب والجهاز الهضمي والجهاز التناسلي وعلى الجهاز البولي، وأن هذه التأثيرات المفيدة للصيام سجلت على المستوى الوظيفي للخلايا والأنسجة وتأكدت بالدراسات الكيميائية والمعملية. يقول الدكتور عبد العزيز إسماعيل: إن الصيام يستعمل طبياً في حالات كثيرة، ووقائياً في حالات أكثر، وإن كثيراً من الأوامر الدينية لم تظهر لنا حكمتها، ستظهر مع تقدم العلوم. فلقد ظهر أن الصيام يفيد طبياً في حالات كثيرة، وهو العلاج الوحيد في أحيان أخرى. فالعلاج يستعمل في اضطرابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر، يستعمل في علاج زيادة الوزن الناشئة من كثرة الغذاء، وكذلك في علاج زيادة الضغط. أما في البول السكري فلما كان ظهوره يكون مصحوباً غالباً بزيادة في الوزن، فالصوم يكون بذلك علاجاً نافعاً. ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات في الغذاء أهم علاج لهذا المرض. كذلك فالصوم يساعد على مقاومة الأمراض الجلدية والمحافظة على نضارة الجلد وجماله. هناك شهادة من طبيب أمريكي اسمه ماك فارد يقول إن كل إنسان يحتاج إلى الصيام وإن لم يكن مريضاً، لأن سموم الأغذية والأدوية تجتمع في الجسم فتجعله كالمريض، فتثقله وتقلل نشاطه، فإذا صام خف وزنه وتحللت هذه السموم من جسمه بعد أن كانت مجتمعة، فتذهب عنه حتى يصفو صفاء تاما ويستطيع أن يسترد وزنه ويجدد جسمه في مدة لا تزيد على 20 يوماً بعد الإفطار، ولكنه يحس بنشاط وقوة لا عهد له بهما من قبل. هناك فرضية عامة في عديد من البلدان الإسلامية مثالها أن الصيام يؤثر على الأداء العام للجسم وخاصة الأداء البدني والجهد، مما قاد الكثيرين إلى تخفيض ساعات العمل أثناء صيام شهر رمضان. وقد قام الدكتور أحمد القاضي بدراسة للتحقق من هذه الفرضية، وأجريت هذه الدراسة على 20 من المتطوعين الأصحاء، منهم 8 إناث و12 من الذكور، والذين تراوحت أعمارهم ما بين 12 إلى 52 سنة. وقد قيست في هذه الدراسة درجة الأداء البدني وأداء القلب عند المتطوعين قبل رمضان وأثناء الأسبوع الثالث من رمضان حسب الطريقة التالية. قبل رمضان بأسبوعين قيست درجة أداء القلب مع المجهود حسب البرنامج بالك المعدل، وهو تدريب متزايد للحد بسرعة 3.4 ميل في الساعة وارتفاع متزايد بدرجة 2.5% كل دقيقتين على آلة المشي، وهي مزودة بجهاز للرصد التلقائي لتخطيط القلب وسرعة النبض مع إضافة قياس ضغط الدم في نهاية كل دقيقتين. وقد استمر الفحص حتى وصل المتطوع إلى درجة الجهد الأقصى والوصول إلى درجة الشعور بالإنهاك والذي حدد بمعيار بورج، وهو يحدد درجة الشعور بضيق التنفس ورهاق الساقين، يعطي قيمة رقمية من 0 إلى 10. هذا في الفحص الأول قبل رمضان بأسبوعين، وكما هناك فحص آخر قبل رمضان بأسبوع أجري لكل متطوع، ويختبر درجة الأداء البدني وأداء القلب تحت ظروف تعادل 85% من الحد الأقصى للجهد، وهي ما تسمى مرحلة الجهد الثابت، وهي ظروف ثابتة من سرعة وارتفاع الآلة من بداية الفحص إلى نهايته. وقيست كذلك في هذا الفحص المدة القصوى التي أكملها المتطوع مع قياس أداء القلب ودرجة الشعور بالإرهاق متمثلا في درجة ضيق التنفس وإرهاق الساقين في نهاية الفحص. وكما تم أثناء الأسبوع الثالث من الصيام الفحص الثالث لاختبار درجة الأداء البدني، وقد قورنت نتائج الفحص الثالث يعني أثناء الصيام يعني أثناء الأسبوع الثالث من الصيام بنتائج الفحص الثاني قبل الصيام حسب المعايير التالية: المدة التي أكملها المتطوع على آلة المشي، يعني قديش المدة بالدقائق استطاع المتطوع أن يكملها، درجة أداء القلب عند نهاية الفحص ممثلة في سرعة النبض وحصيلة ضغط الدم مضروبا في سرعة النبض، درجة الإرهاق البدني ممثلة في درجة الشعور بضيق التنفس وإرهاق الساقين. وقد أجريت الفحوص في وقت العصر وفي ظروف متماثلة، بحيث كان الفارق الوحيد بين الفحص الثاني والفحص الثالث هو أن المتطوع يكون صائم أو غير صائم، وتم احتساب النتائج حسب الحاسب الإحصائي، معنى الحاسب الآلي ستات برو. وقد ثبت من خلال الدراسة أن الصيام الإسلامي ليس له أي تأثير سلبي على الأداء العضلي وتحمل المجهود بدني، ولا يؤدي إلى مظاهر الإرهاق والإجهاد، بل العكس هو الصحيح، لأن نتائج هذا البحث أظهرت وجود تحسن ذي قيمة إحصائية statistiquement significative بالفرنسية، في درجة تحمل المجهود البدني، وبالتالي كفاءة الأداء العضلي، وكذلك أداء القلب مع المجهود أثناء الصيام. كما ظهر تحسن بسيط في درجة الشعور بالإرهاق، وهو إحصائي ليس ذو قيمة معتبرة. وهذا التحسن لم يكن متوقعا، ويتعارض مع الشعور العام بأن الأداء العضلي والبدني للجسم يكون أكثر احتمال للضعف أثناء الصيام. بالنسبة للدراسات على جسم الإنسان، هناك نتائج مختلفة لهذه الفرضية، لأنه هناك دراسات أخرى أجريت على الإنسان وفيها مدة صيام لمدة 24 أو 27 أو 36 ساعة، وكان في هذه الدراسات هناك تأثير سلبي على الأداء البدني والعضلي. يرجع هذا إلى نوع الوقود يعني اللي يستعمل الجسم في للطاقة. بالنسبة للظروف الطبيعية، بالنسبة في حالة الصيام، الوقود اللي يستعمله الجسم هو من الأحماض الدهنية الحرة في الدم، وهو المصدر الرئيسي للطاقة بدلا من الجلوكوز اللي هو في الوقود الطاقة في الحالات الطبيعية مش في الصيام. وهذا يساعد في تقليل نضوب الجلوكوجين، وهو يعني مخزون الجلوكوز في الجسم في هيئة الجلوكوجين، جلوكوجين الكبد والعضلات أثناء الشدة. ويساعد هذا في حماية مستوى الجلوكوز في الدم، لأنه إذا كان يصير هبوط في الجلوكوز في الدم فيصبح هناك تأثير على الجسم، ونجم حتى الإنسان يولي في غيبوبة يعني. وكجزء من عملية التعود أثناء الصيام، تستخدم المصادر الداخلية للطاقة بدلا من المصادر الخارجية التي تستخدم فيها الظروف الاعتيادية بدون صيام. وتحت الظروف الطبيعية بدون صيام، فإن الجلوكوز يكون هو المصدر الرئيسي للطاقة أثناء الجهد العضلي، ومع زيادة هذا الجهد فإن مستوى الجلوكوز في الدم ينخفض بسرعة مؤدية إلى شعور بالإعياء والإنهاك. هذا في الحالات ما هوش فيها صيام. والاعتماد على الجلوكوز كمصدر الطاقة في حالة الصيام يكون بنسبة أقل، لأنه سيتعوض مصدر الطاقة مع عشر الجلوكوز في الصيام، مش ولي الأحماض الأمينية ولا الأحماض للغاء ليبا من الأحماض الدهنوية. فالشعور بالعياء والإنهاك إما أن يقل أو يتأخر، مما يجعل الجسم يتحمل أداء لجهد لفترة أطول. فصيام شهر رمضان كما قلنا هو فعل يقصد به العبادة، يعني عبادة الله تعالى، ولذا يتوقع منه حصول فوائد نفسية وروحية للصائمين. ولذلك فإن المحتمل أن الحالة النفسية الإيجابية يمكن أن ينتج عنها زيادة في بعض الهرمونات، مثل مجموعة هرمونات الأندروفينات، والتي ممكن كذلك تساعد على التحسن الأداء البدني وقلة الشعور بالأعياء والتعب. هناك بعض الشواهد تدعم هذه نتائج هذه الدراسة في بعض الأحداث التاريخية، مثلا موقعة بدر، وكذلك هذا في العصر الإسلامي الأول، وكذلك معركة العاشر من رمضان التي تحقق فيها عبور قناة السويس. تلك الموقعتين كانت في شهر الصيام، ومن المعروف أن الجنود الصائمين كان أداؤهم جيدا أثناء القتال، مما يؤكد قوة تحمل الأشخاص للمجهود البدني والنفسي أثناء الصيام. والخلاصة أن نتائج هذه الدراسة تقدم دليلا علميا جديدا لقوله تعالى: وأن تصوموا خيرا لكم، وكذلك لمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. وفي الأخير نمر إلى عنصر آخر من مظاهر الطب الوقائي من القرآن والسنة، فقد جعل الإسلام الختان إحدى سنن الفطرة، وأكدت ذلك السنة النبوية المطهرة. ففي الحديث الذي رواه الشيخان: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر وندف الإبط. وروى أبو هريرة مرفوعا: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 بالقدوم. متفق عليه. فماذا يقول الطب الحديث في مسألة الختان، ولماذا تراجع الغرب عن إدائه للختان؟ لقد أكدت الإحصائيات العلمية الحديثة أن ما بين 60-80% من أطفال الأمريكان يختنون، ونحن نعلم أن غالبية العظمى من الأمريكيين من النصارى، وعادة هم لا يختنون أطفالهم. فماذا حدث في أمريكا؟ لقد بينت الدراسات العلمية التي بدأت تظهر في أمريكا قبل أكثر من 10 سنوات أن الأطفال المختونين هم أقل عرضة للإصابة بالتهاب المجاري البولية، وأن غير المختونين أكثر عرضة للإصابة بهذا الالتهاب ب 39 ضعف منه عند المختونين. ودراسة حديثة نشرت في مجلة بيدياتريكس عام 2000 ميلادي، وأجرت على 50,000 طفل، أظهرت هذه الدراسة أن 86% من التهابات المجاري البولية عند الأطفال في سنتهم الأولى من العمر قد حدثت عند غير المختونين، وأن الكلفة الكلية لمعالجة هذه الالتهابات بلغت عند الأطفال غير المختونين 10 أضعاف. هم هكذا يحسبون وهكذا يقدرونها بالمال، بينما الإسلام جاء بتلك الفطرة العجيبة والسنة الحميدة، فاتبعها المسلمون في كل مكان اقتداء بهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتشف العلم الحديث الحكمة الصحية والتوفير الاقتصادي الذي يجنيه المختونون عندما يتبعون ذلك الهدي النبوي الشريف. كما استنتج الباحثون أن ختان المولودين يلعب دورا هاما جدا في الوقاية من التهاب المجاري البولي كما قلنا، وخاصة في الأشهر 3 الأولى من العمر والتي يكون فيها غير المختونين أكثر عرضة لحدوث التهاب شديد في المجاري البولي. ولهذا فقد أصدرت المنظمات الصحية للطب الأطفال في أمريكا توصياتها وتدعو فيها إلى ختان الأطفال بعد أن قررت أن خطر حدوث الالتهاب المجاري البولي في السنة الأولى من العمر عند غير المختونين يبلغ 9 أضعاف ما هو عليه الحال عند الأطفال المختونين على الأقل. كما أن سرطان القضيب نادر الحدوث جدا عند المختونين في حين يشاهد بكثرة عند غير المختونين. وبهذا تمت حصة اليوم. أما أسئلة بالنسبة للسؤال، البول السكري معنى يعبر عنه مرض السكري، لأنه السكري بالفرنساوي ديابيت، وديابيت متأتية من كلمة لاتينية كثرة التبول، فمن أعراض السكر خاصة عند نشأته يعني في الأيامات الأولى الإنسان يولي يعطش يولي يشرب برشا ماء ويمشي للتواليت معناها. عافاكم الله. بالنسبة للسؤال، الأم المرضعة إن حملت من جديد وكان ولدها يبلغ من العمر 7 أشهر، فهل يجب عليها إيقاف رضاعها له أم لا؟ هو عادة بالنسبة للأم المرضعة هو سبحان الله الرضاع يعني معناها مويان بالنسبة ما تخليش المرأة تحمل يعني، فإذا كان صار حمل يولي يعني تقول لصحتها مش تتعب يعني من رضاعة وحمل، فالأفضل تقول توقف الرضاعة والله أعلم. بالنسبة السلام عليكم، هل يؤثر صيام شهر رمضان على المرأة؟ معلوم أن زوجتي مع حلول شهر رمضان تكون المرأة شهر سابع. بالنسبة طبيا يعني إذا كان المرأة ما عندهاش أمراض والحمل يعني عادي ما فيش مضاعفات وخاصة وما هيش مثال توأم، فإذا كان المرأة تقدر وخاصة ما يكونش مثال نهار طويل وحرارة شديدة حتى ولو في الشهر 7 ولا 8 تقدر تصيم تنجم تصيم إذا كانت نجم تصيم، معناها طبيا ما فماش مانع يعني جازم، يقول لها الطبيب نجم لازم تفطر يفرض عليها يعني، إذا كان هي صحتها ما عندها حتى مرض، وإذا كان الجنين معناها نمو طبيعي، وإذا كان ما خاصة النهار ما يكونش طويل ما فماش حرارة نجم تصيم. بالنسبة للأخ يسأل عن القهوة، يشرب كثير من القهوة هو وقت يصيم في رمضان عائق كبير صباح، باش تنصحوا يا أخوة؟ نقص القهوة خلاص. هل يستحب طبيا استعمال عود الأراك وفرشاة الأسنان أو عود الأراك بمفرده كاف للتنظيف والوقاية من الأمراض؟ هو من استعمال المعجون الأسنان الحديث خاطر فيه زيادات كما الفلور وكما تقوي شوي الأسنان. أما يعني نجم نجم يكتفي بهذا الأرق فقط، ولكن مع معجون الأسنان فيه الفلور باش يقوي يقوي الأسنان. السؤال الأول: ما هي الوقاية من الغضب؟ يتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الطب النووي النبوي هو يستحضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات النفاق: إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا أخلف، إذا خاصم فجر. هل العطش يكون دائما دليل على مرض السكري، او يمكن ان يكون القلق بسبب في ذلك؟ مع العلم ان العطش يحدث في ايام يكون ضعف. بالنسبه للعطش مش ديما معناه هو علامه من علامات السكري، عده امراض نجم تعطي هكا معناها عطش كبير، واللي واحد يشرب كميات ماء كبيره يعني خاصه فوق 3 لترات في اليوم، وخاصة ينجم زاد يكون كنتيجة العباد اللي عندها معناها تعرق كثير، فبش يعوض الماء والأملاح اللي خرجت من بدنه بشو يحس بعطش. سبحان الله، يعني ربي يجعلك الإحساس بالعطش بش يعوضك الماء. وهنا نشوفوا العباد الكبار خاصة من 60 فما فوق يقولي إحساس العطش عندهم ناقص، هذاك علاش يحاول أي واحد عنده أبوه ولا عنده جده ديما يتفقدوا في الماء، فهمني؟ خاطر الإحساس سبحان الله ما عادش يحس بلك عطش. إذا مثال بدنه ناقص ماء ولا شايح ماء نجم يعمل حتى ديزدراتاسيون، ما شايح بالماء وما يحسش، يقول لك مانيش عطشان. فأنت ديما لازم تفقدوا خاصة في الصيف كيما الصغار زاد كيف كيف، خاطر الصغير مش بيقول لك أعطيني ماء. بالنسبة للأخ ولا الأخت تسأل عن الوقاية من مرض سكليروز أون بلاك. بالنسبة للوقاية معناها هو مرض ماهوش شائع كثير، مرض يصيب معناها لينير الأعصاب، ويأتي معناها بفترات. الدواء بتاعو خاصة ياخذ الكورتيكويد، ما فماش وقاية يعني باش يتفاداه، يفيقوا به في مرحلة معينة من العمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.